بالظبط، وانا من غير خشخشه. جميلا جماله قد فزان، أي ذنب جرى فديتك مني، ما الذي أوجب انقطاعك عني؟ يا مليح اللمع وحلوة التساني وجميلا جماله قد فساني، أي ذنب جرى فديتك مني، ما الذي أوجب انقطاعك عني؟ أذلالا هجرتني أم ملالا، أم سدولا أم قسوة أم تجني بالصفا بالوفا في ليلة أنس كنت فيها من غير وعد تنظرني؟ هجرتني أم ملالا، أم صدودا أم قطعة أم تجاني؟ أذلالا هجرتني أم ملالا، أم صدودا أم قطعة أم تجاني؟ أذلالا هجرتني أم ملالا، أذلالا هجرتني أم ملالا، أذلالا هجرتني أم ملالا، أم سدودا أم قسوة أم تجاني بالصفا بالوفا في ليلة أنس كنت فيها من غير وعد تزورني؟ أذلالا هجرتني أم ملالا، أم سدودا أم قسوة أم تجاني بالصفا بالوفا في ليلة أنس كنت فيها من غير وعد تزورني؟ لا تبلغ أعدائي فيها مناهم، أنت قصدي وأنت كل التمن. إن تكن ظالما فعنك عفى الله، وأكن ظالما فعفوك عني. والله يا شيخ خير يا طفل.